ولما كانت الحلقة 87 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد حتى أقبلت شهرزاد، وكأنها نسيم عاطر أو خيال عابر، فتقدمت إلي وجلست بين يدي وراحت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سين وجيم لما سمع ماندو ينطق بالحكمة ويتكلم عن الموجود ويلمس سر الوجود، أصر على مساءلته وتقديمه إلى الدب الأكبر لمحاكمته، وحول مادته الجسدية إلى قوة خفية، وخرج ماندو من جسمانيته وتخلص من ترابيته وأصبح في حالة شعشعانية مكونا من أشعة نورانية غير مرئية، وبهذه القوة الشماء انطلق به خارج الفضاء حتى وصلوا إلى الكوكب الأنور وطلبوا مقابلة الدب الأكبر، ولكن ماندو أخبرهم أنه لا يعرف شيئا مما يذكرونه ولا يدري لما يحاكمونه، وإنما هو قول أرسله على سجيته في ساعة محنته، ففهمه سين وجيم على غير حقيقته، وبدأ يقص عليهم حكايته ويروي روايته، فذكر لهم حبيبته وردشان وكيف أوقع بها وبه السلطان تحت تأثير وزيره شهلان، فحبسها في قصر الأحزان وأرسل وراءه الفرسان إلى أن قابله سين وجيم، وكان هذا الحدث العظيم. وكان علماء هذا الكوكب يصغون إليه في تعجب، وقد أخذهم السخط والاشمئزاز من فعل الناس بالناس، بينما كان الدب الأكبر في ذهول وماندو يقول: أنا يا مولاي الدب الأكبر مش غلطان، أنا ما كذبتش عن ملك كهلان. كان لازم تقول لهم أصلك وفصلك قبل ما تقدم لهم نفسك. قلت لهم أنا ما أخفتش حاجة عنهم. ومن ناحية تانية كمان، الملك كهلان فتح الباب لأي إنسان حتى ولو كان زبال. أصلهم بيوزنوا الناس بالمال. هو نزل منادي في المدينة ينادي اللي يجيب التلات تفاحات يديله إيد ست البنات، وجبت لهم التلات تفاحات، ورجعوا تاني قالولي لازم تجيب لنا عنقود اللولي، وجبت لهم عنقود اللولي كل اللي قالوهولي. وبعدين معرفش مين اللي عملها فيا ودس جوهرة التاج عليا وزبطوها في هدومي وطلعوني حرامي، واتهمني الوزير شهلان باني بقول في حق الاميره كلام، وهاج السلطان ووداني اللمان، ولما خرجتني وردشان حبسها السلطان في قصر الاحزان وبعت ورايا الفرسان. شوفوا ظلم الانسان للانسان. وبعدين جاتني تمرهان وخدت منها الحصان وهربت من الفرسان، وشويه وانا قاعد بكلم نفسي وبنى حظي لقيت سين وجيم سمعوني وقالوا لي انت بتتكلم بالحكمة، وجابوني وعاوزين تحكموني. ادي يا مولاي حكايتي وادي روايتي، انا ايه جريمتي؟ دي حكاية غريبة يا ابني. انا ايه جريمتي؟ نسأل العلماء ايه رأي سكان السماء. الملك كهلان غلطان، والوزير مجرم شرير، والأميرة وردشان لازم تخرج من قصر الأحزان. وماندو اللي سمعت حكايته براءة للمظلوم المسكين، واللوم على جيم وسين احنا ما كناش فاهمين. قبل ما تستعملوا القوة كان لازم تفهم انت وهو، ما كناش سمعنا حكايته. اسمع يا ماندو، كل شيء ياخد حده، احنا متأسفين لكل اللي حصل لك، بس رجعني انت ونشكر فضلك. مدام ظهرت براءتك احنا على سبيل التعويض حنساعدك ونحل لك مشكلتك. ورد شام محبوسة في قصر الأحزان، ايه رأي العلماء؟ انا سمعت احكامكم دلوقتي، لكن ازاي تتنفذ الاحكام دي؟ احنا نرسل الاشعة ونصعق الوزير بالقوة. ولما ينصعق الوزير ما هو الموقف هو. انا فاهم قصدك، انت عايز تظهر للملك براءتك وتفوز بخطيبتك. يبقى لازم تنكشف الحقيقة للملك كهلان عشان يعرف انه غلطان، وعشان ينكشف الوزير شهلان. اذا المسألة مش مسألة قوة، وانا عندي فكرة. ايوة، نشوف ماندو حلها ازاي. لكن انا ما حلتهاش لسه يا مولاي. احنا مش بنتكلم عنك. مش بتقول ماندو؟ هو مفيش ماندو الا انت لوحدك. انا مش فاهم قصدك. ما هو مش ممكن هيقدر يفهمنا، ده فيه ملايين من السنين بينه وبيننا. انا حفهمه اي كلام مش هيقدر يفهمه. اسمع يا ماندو، اي ببساطة كده، انت مش تفهم ان المقدمات المتشابهة تجيب نتائج متشابهة. ودي فيها شبهة. خلاص، امال بتقولوا ما بيفهمش ليه؟ انا مش فاهم انتوا بتقولوا ايه. شوف يا ماندو، الكرة الأرضية بتاعتكم دي حاجة زي الذرة عايمة في بحر المجرة، فيه ملايين من الكواكب، إذا صادف كوكب منها الظروف بتاعت كوكبكم يبقى فيه حياة زي حياتكم. إحنا لغاية النهاردة نعرف 40 كرة أرضية زي الأرض بتاعتكم، وفيها نفس ظروفكم وناسكم. يعني فيه 40 ماندو زيك، وفيه 40 زي حبيبتك وزي ناسك وأهلك وكل الظروف اللي تحبك. أتريهم بيقولوا يخلق مش شبه 40؟ دي مش تفانين ولا كلام مجانين، وديك حتشوف بالعين. ايه رأي العلماء؟ ده كلام سليم. واللي صاحبه مين؟ سين جيم. احنا مستعدين عشان تردوله الدين. اتفضل. على فين؟ هنخليك تقابل ماندو. ماندو مين؟ مش حيقدر يفهمنا المسكين، ما احنا بينا وبينه ملايين السنين. خلاص، مش ضروري تفهموه، انتوا بس تاخدوه ولما يقابل ماندو ويسمع حكايته هيتعلم منه ازاي يحل مشكلته زي محل هماندو اللي هو مش مندو. اللي مش مندو. عن إذن الدب الأكبر اتفضل، بس تبقوا ترجعولي مندو بعد ما يعرف حل مشكلته وقبل ما تنزلوه لأرضه. سلام وأمان. سلام وأمان. يلا يا سين. يلا يا جيم. قوة 77. أشعة 88. سين. يا خبر كده هو بالعجل. انا فين؟ بص كويس وانت تعرف انت فين. الله، دي بلدنا، البلد بتاعتنا. فعلا لازم تبقى زي بلدكو بالظبط. انت عارف انت فين دلوقتي؟ دي بلدنا. هو انا مش عارفها؟ هي دي حواريها وشوارعها. هي صحيح كرة أرضية لكن تانية. انت بينك وبين بلادك دنيا غير الدنيا. على كل حال انت حتعرف كل حاجة لوحدك. احنا حنسيبك. استنوا انت هو. انتوا عايزين تسيبوني وانا شعاع وقوة؟ لا طبعا، هنرجعك تاني انسان ونلبسك جسمك زي ما كان، وحنسيبك هنا ونرجع لك بعد 7 ايام تكون انت قابلت ماندو برضو عشان تسمع حكايته وتشوف ازاي قدر يحل مشكلته. على كل حال كتر خيركم. انت برضو فاهم ان دي بلدكم، بس انتوا رجعولي جسمي تاني وسيبوني الحال. ده اللي حيحصل الان، وحنجيلك بعد 7 ايام. يلا يا سي. يلا يا جيم. قوة 77. اشعة 88. سي. وفي الحال خرج ماندو من صورته الخفية غير المرئية ولبس جسمه واتخذ رسمه ودخل المدينة. إذا مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 87 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.